طيب جدول اهو. اولا العبادات، الصلوات الخمس نحوطها بالركعات 41 الاتية: ركعتين قبل الفجر، وثمان ركعات ضحى، واربع ركعات قبل الظهر، واربع ركعات بعد الظهر، واربعة قبل العصر، واثنين قبل المغرب، واثنين بعده، واثنين قبل العشاء، واثنين بعدها، و11 قيام ليل. دي الركعات. ثانيا كل يوم صدقة ولو بالقليل. ثالثا صيام اثنين وخميس ويوم كمان في الأسبوع. كمان الذكر كل يوم 5000 بالنهار و2000 بالليل. 5000 بالنهار هم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالليل أستغفر الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كل واحدة من دول 1000 مرة. كل يوم تقرأ جزئين من كتاب الله، وكل يوم تقرأ نص ساعة في أي باب من أبواب العلم، وليكن كتاب منهاج المسلم. ربنا يتقبل يا رب. كل يوم ندعو إلى الله إنسان، ندعوه ونعلمه ونوعظه وننصحه ونهديله كتاب من كتب الدعوة اللي فيها بيان ان الموسيقى حرام وان الصلاة صلوات ترك الصلاة حرام والكلام ده. بالإضافة للكلام ده كل يوم ندعي بدعاء جديد من كتاب الدعاء من الكتاب والسنة، وربنا يتقبل يا رب.